بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب العظيم الجليل القدر، وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا فيما مضى خلال تدارسنا لهذا الكتاب في هذه العشر الأيام المباركة والليالي المباركة، عشر ذي الحجة، التي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم فيها من المقبولين، كنا قد وصلنا إلى الباب الرابع عشر بعد أن ذكر جملة من الأبواب في بعض أنواع الشرك، منها الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستعاذة والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، وفصلنا ذلك وبيناه على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا أوان الشروع في باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذا الباب وما بعده هو في أدلة ألوهية الله سبحانه وتعالى. ذكر جملة من الأبواب في بيان أدلة ألوهية الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك هذا الباب الذي فيه دلالة عظيمة من دلائل وجوب إفراد الله عز وجل بالألوهية من خلال هذه الآيات. فالآية الأولى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ذكر الله سبحانه وتعالى أن من أدلة ألوهيته سبحانه وتعالى أنه هو الرب عز وجل، وأنه يملك الخلق والأمر بيده، التدبير بيده سبحانه وتعالى. وهذه الآية اشتملت على جملة من الدلائل، منها أنه ذكر أربع صفات لهذه الآلهة التي تعبد من دون الله تدل على أنها لا تستحق العبادة. الصفة الأولى أنهم لا يخلقون، الصفة الثانية أنهم هم في أنفسهم مخلوقين، الصفة الثالثة أنهم لا ينصرون، والصفة الرابعة أنهم لا ينتصرون، فلا يستطيعون نصرا لمن يعبدهم ولا أنفسهم ولا ينصرون أنفسهم. وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. قال عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فهذه كلها من أدلة ألوهية الله سبحانه وتعالى. وذكر قوله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهذا أيضا من أدلة ألوهية الله عز وجل في ذكر أوصاف هذه الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فذكر جملة من صفات هذه الآلهة التي لا تستحق أن تعبد، فقال عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الصفة الأولى أنهم لا يملكون حتى القطمير، القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر. وقال في تكملة الآية: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. الصفة الثانية أنهم لا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يستجيبون، يوم القيامة يكفرون بشركه، يكفرون بهؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه، أي في صحيح البخاري ومسلم، قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ الشج هو الجرح الذي يكون في الرأس، الرباعية هي الأسنان التي تكون بعد الثنية. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيه؟ في رواية عند مسلم: كسروا رباعيته. كيف يفلح قوم كسروا رباعيته وأدموا وجهه؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الأمر في عبادي إلا ما أمرتك فيه به فيهم. وهذا فيه دلالة على أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وفيه دلالة أيضا على وقوع الابتلاء بالأنبياء ليعلم العباد أنهم بشر وأنهم مخلوقين وأنهم لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى مع علو منزلتهم ومكانتهم. وهذا من أعظم أدلة ألوهية الله سبحانه وتعالى. وفيه أي في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، هذا بعد أحد، اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، أي أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ليس لرسول الله مع كماله وعلو منزلته. ففي هذا من الحجج على التوحيد ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء لم يستجب له، فكيف يزعمون أن الطواغيت والأوثان والأولياء ينفعون من دون الله سبحانه وتعالى ويدعونهم من دون الله؟ فإن هؤلاء الثلاث ومعهم أبو سفيان كلهم أسلم ودخل في الإسلام. وفيه أي في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنزل عليه، في رواية صعد على الصفا، وأنذر عشيرتك الأقربين، أي النذارة العامة. فقال: يا معشر قريش، وكلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذا من أعظم الحجج على من تعلق بالأنبياء والصالحين وعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى. إذا كان رسول الله يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، الأمر ليس له سبحانه، الأمر ليس له صلى الله عليه وسلم. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قوله سليني من مالي ما شئت، أي أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يملك وما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما من أمور الآخرة النفع والضر فإنها لا تكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى. فالنافع هو الله، والذي ينفع عباده هو الذي يملك النفع والضر. فإذا كان قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وبنته لا يغني عنهم من الله شيئا، فكيف يأتي هؤلاء عباد القبور الأضرحة ويعبدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعبدون الأولياء والصالحين بزعمهم؟ بل قد يصل الأمر، هذا في الغالب عند الصوفية، أنهم يعبدون حتى الزنادقة والفجار الذين لا يصلون ولا يحجون ولا يعبدون الله سبحانه وتعالى على عقيدتهم في قضية اليقين. قال: فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين، وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. يعني مراده مع هذا لم يستجب الله له ولا لعنهم، بل دخلوا في الإسلام. هذا كله من دلائل التوحيد وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم، حرصهم على قتله، منها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمه. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمن. وهذا دليل على كمال سلطان الله سبحانه وتعالى وقدرته. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهذا أمر راجع إلى مصلحة وفقه الإمام. العاشرة لعن المعين في القنوت. ولكن الأصل في اللعن هو اللعن بالعموم، كما في قول السلف في دعاء القنوت: اللهم لعن الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أي اجتهاده، حيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنوب، كذلك لو يفعله مسلم الآن، والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين. وهذا من أعظم الكلام وأجمله، حين يبين رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مع علو منزلته سيد الخلق، ومع مكانة فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين، مع هذا يأتي من يعبد رسول الله ويسأله ويطلبه، بل يأتون إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها يعتقدون ألوهيتها ويعطونها صفات الله سبحانه وتعالى. هذا كله يدل على غربة الدين والتوحيد. ثم قال: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الباب السابق أثبت فيه افتقار المخلوقات كلها بما فيها التي تعبد من دون الله عز وجل لله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم أدلة التوحيد. وهذا الباب خاص في افتقار الملائكة. ملائكة مع علو مكانتها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع هذا هي مفتقرة إلى الله عز وجل. هذا أيضا من أعظم أدلة الألوهية، فإثبات مدلول الشهادة في هذا الباب إثبات مدلول التوحيد. فالملك العظيم الذي تصعق الملائكة، أو فالملك الله سبحانه وتعالى العظيم الذي تصعق الملائكة من كلامه وتفتقر إليه، من كان هذا شأنه فهو الرب حقا. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع بعد أن سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى وأمره، قالوا ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال ربكم. وهذه الآية في الملائكة، وقيل في المشركين عند الاحتضار، والأول هو الصحيح، اختاره الطبري وهو الذي تدل عليه الأحاديث الآتية. وابن كثير يقول هذا هو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. إذن الآية في الملائكة. قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم، هذا دليل على أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. قالوا الحق وهو العلي الكبير، هذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى. في الصحيح أي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أهل العلم إذا أطلقوا وقالوا في الصحيح أحيانا يقصدون البخاري أو مسلم، أحيانا يقصدون البخاري وحده، وأحيانا يقصدون صحيح مسلم وحده، فهنا يرجع إلى تخريج الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم بالأمر الذي يوحيه لجبريل، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا من الخضوع لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، صفوان الحجر الأملس. في لفظ: إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها، حتى إذا فزع عن قلوبهم كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، أن يخلص لهم ويمضي فيهم حتى يفزعوا ويخافوا ويخضعوا لكلام الله، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، وهم الشياطين يركب بعضهم على بعض فيستمعون، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان أي ابن عيينة بكفه حرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي خبر من أخبار السماء، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، هذا دون الوحي، ليس بالوحي إنما أوامر الله سبحانه وتعالى، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا دليل على أن الملائكة مفتقرة إلى الله، تخضع لكلام الله، فلا تستحق أن تعبد من دون الله، وإنما هذا دليل عظيم من أدلة وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. وهذا يدل أيضا على أن الباطل لا يمضي وينتشر إلا بما معه من الحق، يأتي هؤلاء يلبسون الحق بالباطل. ينتبه المسلم لما لأساليب أهل الباطل حين يدخلون الحق بالباطل، فيقع الباطل في القلوب، فأنى للقلب الخلاص بعد ذلك. ثم ذكر حديث النواس بن سمعان، وهذا الحديث رواه ابن خزيمة وابن أبي عاصم وغيره، وفيه الوليد بن مسلم قد عنعنه، الحديث فيه ضعف. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة. هذا أيضا من أدلة ألوهية الله سبحانه وتعالى، السماوات هي من أعظم مخلوقات الله، تأخذها رجفة من كلام الله. كذلك الجبال، لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال أو قال: رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل. إذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، وهذا دليل على فضل جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، وهذا فيه إثبات صفة الكلام. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ يقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، إلى حيث أمره الله عز وجل. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، آية التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. ويشير بذلك إلى قول الله سبحانه وتعالى، وهذه عبارة ابن القيم رحمه الله، أن هذه الآية في سبأ تقطع شجرة الشرك من جذوره، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية التي ذكر أنها تقطع شجرة الشرك من القلب فيها بيان أن المشرك لا يشرك إلا بحجة من هذه الأربع الحجج، فأبطلها الله سبحانه وتعالى من الأعلى إلى الأدنى. فهو إما أن يقول إن هذا الذي أعبده يملك الأمر والسماوات والأرض، فقال الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن قال أنا لا أقول يملك وإنما هو شريك في الملك مع الله، فقال الله وما لهم فيهما من شرك، فإن قال بل هو مساعد لله فقال الله وما له منهم من ظهير مساعد ونصير، فإن قال أنا أعبده ليشفع لي عند الله فأبطل الله ذلك فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. إذن أبطل المراتب الأربع والحجج الأربع للمشرك: الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك والشفاعة المنفية. لذلك قال تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، وهي كما قلنا عبارة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالك. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال الله كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه لإثبات علو الله سبحانه وتعالى، إثبات الكلام، إثبات المشيئة وأن هذا الكلام بمشيئة. ثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كله. تاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. السابعة العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين إلى السمع. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركها. كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذب أو كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي الانتباه لها. فأهل البدع ينتشر كلامهم إلا بما معهم من الحق، يظن المسلم أن جميع ما معهم من الحق، فإذا هم يلبسون الحق بالباطل. هذا من صفات أهل الكتاب والمحرفين وأهل البدع، لبس الحق بالباطل. الثامنة عشرة قبول النفوس للبعض، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، هذا فيه كما قلنا إثبات صفة العلو، إثبات صفة الكلام، إثبات صفة المشيئة وغير ذلك. الحادية والعشرون التصريح أن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا، أنهم يخرون لله سجدا. الباب الذي يليه قال باب الشفاعة. باب الشفاعة، وهنا أيضا نلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الشفاعة ضمن هذه الأبواب، لأن المشركين يبررون عبادتهم للملائكة وعبادتهم للأنبياء وعبادتهم للصالحين لأنهم يطلبون منهم الشفاعة أو يقربونهم إلى الله زلفى. فأبطل الله عز وجل ذلك، وبين المؤلف هنا بطلان حجة المشركين لأنهم لا يعبدونهم إلا يرجون منهم أن يشفعوا عند الله عز وجل. باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. بيّن الله سبحانه وتعالى هنا إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم، ومن ذلك الشفاعة، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهذا يدل على أن المشرك إذا جاء للقبر صاحب القبر فقال أنا لا أعبده ولكن أرجو منه أن يشفع لي عند الله، قل هذا هو عين فعل كفار قريش عند أصنامهم وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله. ورد الله عز وجل عليهم فقال قل لله الشفاعة جميعا، واللام هنا لله لام الملك، فالأمر والشفاعة كلها لله، لذلك لا تكون الشفاعة إلا بإذن الله ورضاه، الله لا يأذن ويرضى إلا لأهل التوحيد. هذا شروط الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الشرط الأول الإذن، الشرط الثاني الرضا، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، وهذه الآية التي ذكر المؤلف سابقا أنها قطعت شجرة الشرك من القلب، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله هنا قال أبو العباس، أي ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك، هذه الحجة الأولى، أو قسط منه أي مشاركة، هذه الحجة الثانية، أو يكون عونا لله، هذا الظهير، الحجة الثالثة، ولم يبق إلا الشفاعة، هذه الحجة الرابعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، أي الشفاعة المنفية الباطلة، وهي الشفاعة الشركية. وإلا فإن الشفاعة أنواع، شفاعة منفية القائمة على الشرك، سؤال غير الله سبحانه وتعالى، والشفاعة المثبتة التي تكون برضا الله وإذنه سبحانه وتعالى، يشفع الأنبياء والأولياء والشهداء والأفراط والصالحين لمن أرادوا أن يشفعوا له من أهل التوحيد يوم القيامة. فالشفاعة إذن أهل السنة فيها وسط، قالوا أن الشفاعة على نوعين، فنفوا شفاعة الشرك وأثبتوا الشفاعة المثبتة التي بالشروط. وأما الطرف الذي فرط فيها فأنكرها، أنكروا الشفاعة، هؤلاء اليهود والنصارى وأيضا الخوارج أنكروا الشفاعة والمعتزلة، ومن الطرف الثاني وهو الذي غلا فيها، وهؤلاء الذين جوزوا طلبها من الأولياء والأموات والصالحين وسؤالهم إياها، هؤلاء الصوفية الرافضة وغيره. قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا من أعظم أيضا أدلة وبراهين التوحيد، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علو منزلته ومكانته وسيد الخلق لا يشفع إلا بعد إذن الله له، فكيف يأتي هؤلاء ويطلبونها من غير الله سبحانه وتعالى؟ والذي يتحصل الشفاعة هم أهل التوحيد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أهل الشرك لا ينالون هذه الشفاعة، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، أيضا لا تكون إلا بإذن الله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. إذن حقيقة الشفاعة كلها بإذن الله، يتفضل بها على أهل التوحيد ويكرم بها الشافع. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وهو الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله اختصر كلام شيخ الإسلام، ويرجع إلى مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 79، فيها كلام أو تتمة كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة التي تكون بالإذن والرضا، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، وهذا من أنواع الشفاعة، الشفاعات الخاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن الشفاعات أنواع، ومن الشفاعات الخاصة برسول الله الشفاعة هذه العظمى، الشفاعة في القضاء والفصل بين العباد، والثانية الشفاعة في فتح أبواب الجنة ودخولها، الثالثة الشفاعة في أبي طالب، لأن المشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين، لكن كراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفع قبل شفاعته في عمه فخفف عنه أو جعله أخف أهل النار عذابا، لكنه مات على الكفر وكان مخلدا في النار. والشفاعة الأولى والثانية وهي العظمى ودخول أهل الجنة للجنة هي المقام المحمود الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: فيشفع ليقضي، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: فيشفع ليقضي بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كله. قال الخامسة: طبعا شفاعات أخرى عامة، الصالحين والأنبياء، شفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذا فيه أغلب الأحاديث، الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة إلى غير ذلك من أنواع الشفاعات. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد إذا أذن له شفع. السادسة: من أسعد الناس بها، هم أهل التوحيد. السابعة: إنها لا تكون لمن أشرك بالله ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. الثامنة: بيان حقيقتها أنها إكرام من الله لأهل التوحيد، وإكرام من الله عز وجل لهذا الشافع. قال: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وهذا أيضا من أعظم أدلة التوحيد. مر معنا في الأبواب الماضية، تأمل ذلك، أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر افتقار الخلق كله بما فيهم الرسل والأنبياء، وذكر افتقار الملائكة، وهذا الباب في ذكر افتقار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما تضمنته الأحاديث السابقة وذكرها في الأبواب الماضية، لكن هذا الباب فيه بيان أن أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم جاها وأقربهم إليه وسيلة لا يملك أن يهدي هداية من أحب وأراد هدايته، وهذا يدل على أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وأنه هو المستحق للعبادة. هذا الباب فيه رد على القبوريين الذين يعبدون رسول الله ويغلون فيه أو يأتون بالقصائد كالبردة للبصيري وغيرها يجعلون الأمر كله بيد رسول الله، يحلفون به ويسألونه ويطلبون منه الشفاء والمدد وغير ذلك، يقسمون به. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت. وهذه هداية التوفيق، إلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هداية الإرشاد، بيده هداية الإرشاد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما الهداية المنفية هي هداية التوفيق، فإنها لا تكون إلا بيد الله. قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ذكر سببا من أسباب نزولها. وفي الصحيح عن ابن المسيب أي سعيد عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي مقدمات الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهذا فيه الرفق في المخاطب عند الحاجة إليه، وهو الأصل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهو مشرك يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وفيه دليل على أن العبد لا ينفعه عمل ما لم يأتي بالتوحيد ويدخل في الإسلام وينطق بالشهادتين. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذه من أعظم حجج المشركين، ويتمسك بدين الآباء وتقليد الآباء والأجداد والملة السابقة، وهذا كثير يحتج به المشركون في القرآن: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد، كان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. وانتبه هنا أن الراوي لم يقل: أنا على ملة عبد المطلب، مع أن أبا طالب قال: أنا على ملة عبد المطلب، قال: هو على ملة عبد المطلب، استقباحا لهذه اللفظة وبعدا عنها. وإلا فإن في بعض الروايات قوله أنا، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وهذه الآية قيل أنها نزلت في أبي طالب، وقيل نزلت أيضا في استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه، لكن قد تكون الآية تنزل لأكثر من سبب فلا منافات. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا بإجماع المفسرين، وهي عامة في أبي طالب وغيره: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنزلت في أبي طالب. فهذا دليل على أن أبا طالب مات على الكفر، مع نصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله لهدايته، لكنه لما مات على الكفر فإنه كان من أهل النار خالدا فيها، وشفع له رسول الله في تخفيف العذاب. قال فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت، هذا فيه بيان أن هذا الدين لا ينال بالنسب، وإنما الأمر هو بالتوحيد. الثانية تفسير قول الله، تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا يدل على أن الكافر إذا مات لا يجوز الترحم عليه. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم نهاه الله عن أن يستغفر لأبي طالب، فكيف الآن يقول من يقول من دعاة وحدة الأديان إذا مات كافر إنهم يقولون رحمه الله؟ هذا لا يجوز. ثالثة، وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم، أي أن أبا جهل وأبا لهب، أن أبا جهل وعبد الله بن أمية بن أبي أمية عبد الله بن أبي أمية فهموا من كلمة لا إله إلا الله ترك جميع المعبودات من دون الله، وأنه لا يتوجه بالعبادة إلا إلى الله وحده. فكيف يأتي من يأتي من الخرافيين والقبوريين وأهل الشرك والرافضة وغيرهم فقل له قل لا إله إلا الله، قل لك لا إله إلا الله، بل يرددها آلاف المرات، ومع هذا لا يفهم معناها ويصرف العبادة لغير الله عز وجل. إذا كان كما سيأتي في الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. وهذا من أجمل الكلام منه رحمه الله تعالى، فعلا قبح الله من أبو جهل أن يفهم معنى لا إله إلا الله، ذلك لم يقلها، إنها تقتضي منه ترك جميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه، في الحرص على هداية الخلق، خصوصا من كان قريبا منك والديك، أنك تحرص على هدايته ودخوله في الإسلام. سادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، وهذا قول الرافضة، إن كان حتى بعض الرافضة يقول بكفر أبي طالب أو كفر أبي طالب، وكذلك عبد المطلب، والرافضة لهم رسائل في هذا يثبتون إسلامه. ابن حجر رحمه الله يقول في الفتح: وقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب، ولا يثبت من ذلك شيء، وقد لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب الإصابة. الإصابة أيضا تكلم عن الرواية التي احتجوا بها وبين ضعفها، أنها من الموضوعات وأنها من الموضوعات. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، هذا من أدلة التوحيد، إن الأمر كله بيد الله. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا زاد عن المشروع أصبح من الغلو. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك باستدلال أبي جهل بذلك، وهي الاحتجاج بالأسلاف والأكابر أباء. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها، هذا دليل على عظم هذه الحجة عنده مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، لأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. هذا من أعظم أسباب الشرك، تقليد الآباء والأجداد. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر جملة من أسباب عبادة الأصنام والشرك بالله سبحانه وتعالى، وكنت نظمتها سابقا لعبادة الأصنام أسباب، فهل تصغي إلي فهاكها بلساني، تزيين إبليس ودعوة مبطل، ثم الغلو بعابد الأوثان، تقليد آباء قياس فاسد، راجع كتاب إغاثة اللهفان. الباب الثامن عشر قال رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هو الغلو في الصالحين، هذا أيضا من أعظم أسباب الشرك وأغلبه، وإن كان هناك أسباب أخرى مثل ما سبق في الباب السابق في بيان أن من أسباب الشرك تقليد الآباء. أيضا من أعظم أسباب وقوع الشرك الغلو في الصالحين، وهذا لانتشاره وكونه من الأسباب الرئيسة في عبادة غير الله سبحانه وتعالى، نهى الله عنه ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وبين أنه من أعظم أسباب هلاك السابقين. فاليهود والنصارى وقعوا فيما وقعوا فيه للغلو، خصوصا النصارى أكثر. قال وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فبين أن من أعظم أسباب انحرافهم وعبادتهم لغير الله غلوهم في عيسى وغلوهم في عزير. قال في الصحيح أي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ود كانت لكلب في بدومة الجندل، وسواع كانت لهذيل قرب مكة، ويغوث كانت لبني غطيف، ويعوق كانت لهمدان، ونسرى كانت لحمير كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. فهذه الآلهة أو الأصنام كانت تعبد من دون الله. ما سبب عبادة هذه الأصنام؟ وما سبب دخول الشرك في قوم نوح؟ وما سبب دخول الشرك أصلا في بني آدم بعد أن كانوا على التوحيد 1000 سنة؟ ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه. بيان ذلك أن هذه الأسماء كانت أسماء رجال صالحين من قوم نوح يعبدون الله على التوحيد. فلما ماتوا جاء الشيطان وبدأ يدخل بهذه الخطة، بدأ خاله للشرك، فقال: انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا سموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا ذهب الجيل الأول وجاء الجيل الثاني عبدت من دون الله، وحصل الغلو في هذه الآثار وهذه الأنصاب. وأيضا من الأسباب دخول الشرك ما ذكره هنا ابن عباس: ونسي العلم، في رواية: ونسخ العلم. الجهل من أعظم أسباب وقوع الشرك، وخصوصا الجهل في العقيدة وفي التوحيد، وهذا فيه فضيلة العلم الشرعي وأنه من أسباب النجاة. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا فيه النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه، فكيف بالغلو في من هو دونه عليه الصلاة والسلام. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حجة الوداع في رمي الجمار، قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا فيه بيان أن من أعظم أسباب الانحراف والشرك والوقوع في الضلال هو الغلو. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، في الاعتقادات والأعمال. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها 3. والمتنطع هو الغالي المتشدد المتكلف. فإذا هذا الباب يدل على أن الغلو جاء وهو مجاوزة الحد في إطراء الصالحين ثناء عليهم وإعطائهم صفات الله سبحانه وتعالى. فإن من غلا بأحد من المخلوقين حتى جعل له نصيبا من ربوبية الله أو ألوهيته قد ساوى غير الله بالله، وهذا من أعظم أنواع الشرك. ولهذا فإن كما قال السعدي رحمه الله: الناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام: أهل الجفاء الذين يهضمون حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم والتوقير لهم والتوقير والتبجيل، والثاني أهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها، والثالث أهل الحق يحبونهم يوالونهم يقومون بحقوقهم الحقيقية لكنهم يبرؤون من الغلو فيه أو فيهم وادعاء عصمتهم فضلا عن إعطائهم صفات الله عز وجل وربوبيته. قال فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب، وهذا في عبادة القبور، الأبواب التي تأتي بعده في عبادة الأضرحة والقبور والأموات، الغلو في الصالحين في قبورهم وجعلها أعيادا، فهذا أيضا يدل على غربة الإسلام، أن الشرك واقع في كثير من بلدان الإسلام. حين تأتي إلى المساجد تجد فيها القبور والأضرحة تعبد من دون الله ويحج لها وينذر لها تصرف لها القرابين بل يسجد لها. ثانية: معرفة أهل الشرك، معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالح. والثالثة: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وهو الغلو في الصالح. وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسله. الرابعة: معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. من أعظم أسباب قبول البدع الغلو في قبول الأقوال وغلو في القائلين. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالح، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. وهذا فيه الرد على من قال: أنا آخذ الحق وأترك الباطل من كل شيء، فيسمع أشك أن هذا الحق مطلوب أخذه والباطل مطلوب تركه، لكن هذا لا يجعل للعبد حجة في أن يسمع لأهل الباطل وأهل البدع، أما يدريه قد يقع الباطل في قلبه فيظنه الحق فيهلك لأجل ذلك. السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة: معرفة جبلة الآدمي بكون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، وهذا من أعظم آيات الله ومن أعظم الأدلة على خطورة الشرك. وبيان ذلك أنك إذا تدبرت في قصة قوم نوح كانوا كما قال ابن عباس على التوحيد 1000 سنة وهم على توحيد الله سبحانه وتعالى، فجاء الشيطان بهذا الغلو فأوقعهم وأخرجهم أهل الأرض جميعا من كونهم على التوحيد 1000 سنة إلى أن كانوا وأصبحوا على الشرك 1000 سنة. فنوح عليه السلام جعل يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما ليرجعهم إلى ما كان آباؤهم عليه من التوحيد، 1000 سنة وهم على التوحيد، ثم يأتي الباطل فيبقيهم 1000 سنة على الشرك حتى ينتهي بهلاكهم وعقوبة الله لهم فماتوا على الشرك. وهذا من أعظم الأدلة على خطورة الشرك وخطورة الباطل إذا وقع في القلب. الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن بعض السلف أن البدع سبب للكفر وأنها أحب إلى إبليس من المعصية كما ورد عن سفيان، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، وهذا أيضا مما نص عليه السلف. ومعنى أن المعصية يتاب منها أي أن العاصي يعصي الله ويعتقد أنه في معصية، التوبة قريبة منه لأنه يعتقد أنه مخطئ أنه عاصي. وأما صاحب البدعة كيف يتوب من أمر هو يعتقد أنه عباد؟ مثال ذلك: إذا قيل لرجل تب إلى الله من صلاتك الفجر يقول: كيف أتوب وأنا أصلي هذه العبادة لله؟ هكذا حال المبتدع مع بدعته. إذا قلت له تب إلى الله من بدعتك، كيف أتوب من أمر أرى أنه هو الواجب؟ هو كما أظهر الخوارج الخروج بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح، وكما أظهر المعطلة صورة تعطيلهم بتنزيه الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت البدعة أخطر على القلب من المعصية. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه. معرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. هذه القصة مما ينبغي التذكير بها كثيرا باشتمالها على كثير من الفوائد خصوصا في باب التوحيد. الرابعة عشرة وهي أعجب العجب قراءتهم أي أهل البدع إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. وهذا من أعجب العجب كما قال رحمه الله حين يرون هذه القصة ويحدثون بها ويذكرونها في كتبهم، ومع هذا جعلوا ما فعله أولئك من الشرك ومن أعظم القرابين عندهم والتقرب للأولياء عند قبورهم، وجعلوا ما نهى الله ورسوله عنه وهو التوحيد وإخلاص الدين لله هو الكفر المبيح للدم، ذلك يكفرون أهل التوحيد. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. هذا فيه بيان أن من أعظم أودية الباطل وأسباب الهلاك والكذب على العلماء، والكذب على العلماء. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم صلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة تصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده أي العلم ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء، وهذا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بهذا نكتفي في درس هذا اليوم ونكمل إن شاء الله غدا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.